رب العالمين بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وكفل أخلاقنا بالزعيم من يمنعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا كانوا يتبعون بعد المئة في سراج صالحين والإمام النووي ونفعنا به. إلى الحديث الثالث من بعد، وهو الحديث الذي مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، قالها ثلاثا. والحديث رواه مسلم. ولعل هذا هو آخر درس لنا في شرح هذا الحديث الذي هو كما قلنا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن معنى التمتع في الاعتقاد، وتحدثنا عن معنى التمتع في السلوك، وتكلمنا عن المقياس والميزان الذي به يفرق بين ما يكون تمتعا وما لا يكون. هذا الميزان هو قواعد الشريعة الإسلامية التي تؤخذ وتفهم من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شروح وبيان العلماء الأثبات العاملين المشهود لهم بالإخلاص والاستقامة في تاريخ هذه الأمة. قلنا إن هذا الميزان يوضح لنا متى يكون الإنسان مستقيما على الجادة في تشدداته السلوكية، ومتى يكون متكلفا أو متمتعا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من جملة القواعد الشرعية أن هنالك سلم أولويات في الشريعة. سلم الأولويات هذا يتكون من مباح أولا، سنة ثانيا، واجب ثالثا. وعند أستاذ الأحناف هنالك فرق بين الواجب والفرض، فالفرض يأتي في الدرجة الرابعة. وكذلك المنهيات، بعد المباح هنالك مكروه، هنالك خلاف الأولى، ثم هنالك المكروه، ثم هنالك الحرام. فالإنسان إذا أراد أن يتشدد في تمسكه بشريعة الله ينبغي أن يكون تشدده بناء على اتباع هذا السنة، لا أن يتشدد مثلا في السنن وقد أهمل الواجب الذي هو فوقه. هذا تمتع فالواجب، وكثيرونه الذين يتشددون في ملاحقة السنن والنوازل، وهم عن كثير من الواجبات معرضون. وهذا كما يقول كثير من علماء التربية الإسلامية من عبث الشيطان بهؤلاء الناس، يشغلهم عن الفروض والواجبات بسنن وآداب إسلامية، لو فعلتها أو لم تفعلها فإن الله عز وجل لا يعاقب. الأمثلة على هذا كثيرة، وكل منا يستطيع أن يجتمع في ذهنه أمثلة كثيرة لهذا المعنى. مثلا هذا يتكرر كثيرا، ما أجد نساء الفتيات تسأل الواحدة منهم عن حكم صلاة من الصلوات النافلة: سلام مكونة من قراءة الفاتحة ثم مثلا قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات ثم الركوع، وأن يقول الإنسان في ركوعه كذا من التسبيح أو الذكر 40 مرة، ثم يقول في اعتباره كذا، هل هذه الصلاة واردة حقا؟ الصلاة هذه بدعة. معظم هذه الصلوات التي من هذا القبيل بدعة. تلاحق هذه المرأة هذا الموضوع باهتمام بالغ، وتنظر إلى هذه التي تسأل، لا تتحجر ولا تلتزم بما فرض الله عز وجل عليها من الحجاب. رأت حديثا لا أصل له في كتاب من كتب الرقائق، ووقفت عند طريقة معينة للصلاة لم نسمعها نحن ولم تثبت بمصدر لا صحيح ولا ضعيف، حتى تهتم بذلك أبلغ الإنسان وتريد أن تؤدي هذه الصلاة على الرغم من أنها مبتدعة، وهي إن صحت فهي سنة، إن صحت هذه الصلاة فلن تكون أكثر من سنة. لكن مجمرها هذا الذي تظهر فيه محرم، والحجاب الذي أمرها الله به في أقل درجاته واجب. انظر إلى التمتع، هذا التشدد في مسألة من مسائل الصلاة مبتدعة مع إهمال فريضة من فرائض الله عز وجل، ماذا تسمى؟ تسمى تمتعا وتكلفا. وسلم الأولويات يكشف لنا هذه الحقيقة بشكل واضح بشكل بارز. المسألة لا إشكال فيها فقط. وما دمنا نتكلم عن أمثلة تتعلق بالنساء، هنالك مثال آخر للتمتع ومن عنه هذا النظام الذي نتكلم عنه. هذا يكون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نقرأ في باب الحجاب أو عورة المرأة إذا أرادت أن تبرز إلى الناس في الأزياء، نجد أن هنالك إجماعا بين العلماء على أن ما عدا الوجه والكفين يحرم التشبيه أمام الأجانب. أما الوجه ففي ذلك كلام طويل يثنى الآن بسبب الحديث عنه. إذا ينبغي للمرأة أن تلبس من الثياب ما يستر جسمها وحجم جسمها. هذا الذي تستره كلما كانت اكثر سترا وكلما كان اسبغ واطول كلما كان اقرب الى الادب الذي شرعه الله وحببه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي هذا الثوب ما شئت بعد ذلك، سميه جلبابا سميه رداء سميه باللغة الدارجة مانتر سميه ما شئت، والدين لا يقف عند حدود الأسماء أبدا. فإذا جاءت فتيات المسجد أرادت الواحدة منهن أن تتشدد في دين في نطاق الدعوة لزميلاتها ولأخواتها إلى هذا الحجاب، كلما رأت واحدة وقد ارتدت هذا الذي لا يسمى جلبابا وإنما يسمى مانتو مثلا، طبعا له مظهر له شكل معين، ومن مظاهره أنه غالبا لا يصل طوله إلى الكعبين وإنما يصل إلى نصف الساق. كلما رأت فتاة أو امرأة مرتدية هذا الثوب وقفت في وجهها تؤمنه وتحذره وتنتقصه وتسيء إليها وتتهمها. لماذا؟ لأنها لم تلبس ما يسمى الجلبة. هذا الأمر تمتعا في نطاق الدعوة في أسلوب وسياسة الدعوة إلى الله عز وجل. مهمنا كدعاة إلى الله أن نضع الحكم الشرعي، نقول يجب ستر كل ما عدا الوجه والكفين، والمستور ما ينبغي أن يكون بارزا من تحت الثياب، أي ما ينبغي أن تكون الثياب ضيقة، بل ينبغي أن يكون من الاتساع بحيث لا يظهر حجم الجسم والأعضاء. وكلما كان طول الرداء أكثر فهو أفضل إلى أن يصل إلى الكعبين، وكلما كان أقصر من الكعبين كلما كان في الأمر كراهة. فإن تجاوز القصر عن نصف الساق وصل إلى الركبة مثلا فإن الأمر يتحول من الكراهة إلى الحرمة. طبعا هذا مع تصور أنها تلبس من تحت هذا الرداء الجورب قطعا، وأما إذا لم تكن تلبس الجورب فحتى لو طاق إلى الكعبين فلا يجوز أن يظهر مستقبلها بشكل من الأشكال. يجب هذا. ثم نشجع كل فتاة أو امرأة صارت في طريق الكمال، صارت في طريق الكمال، ونشكرها على خطواتها الإيجابية دون أن نسيء إليها أو أن نجرح كرامتها بسبب شيء من التقصير الذي تتلبس به. هذا أدب الدعوة إلى الله. أعرف أنسانة نحو الكمال في مظهرها، وأخذت أراقب النقائص وألاحقها وأنتقصها وأسيء إليها وأعنفها بسبب هذه النقائص، فأنا في الواقع متمتع، أنا في الواقع أسيء ولا أسيء. كذلك لو أن جمعا من الفتيات يؤثرن ارتداء هذا الذي يسمى بالمانتر، ونضطر ان نسميه باسمه الدارج. نعم، لسبب ما تسر الواحدة منهن على هذا اللباس، ولنفرض انه لا يصل من الطول الى الكعبين. كذلك الامر ما ينبغي ان يستخدم من هذا اللباس المثل الاعلى، وان تقصنا الاخريات اللائي يلبسن ارضيه سابغه اطول وبالتالي اقرب الى الكمال واقرب الى السنه، ما ينبغي ان تعتز هذه الجماعه او هذه الفئه بهذا المظهر الذي آثر، كما ينبغي أن لا تعتد تلك أيضا بهذا المظهر الذي آثرت. وينبغي للجميع أن يدع مشبع أعينهم كمال الشرع ميزانا، والكل يسعى إلى هذا الكمال. فمن إنسان وصل إليه ومن إنسان بقي بينه وبين درجة الكمال هذه أمتار، ومن إنسانة لا تزال في أول الطريق بينها وبين هذا الكمال كيلومتر ربما. أنا لا أسيء لا إلى هذه ولا إلى تلك ولا إلى الثانية، وإنما أذكر الجميع بالكمال، أذكر الجميع بالكمال، وأحمد للجميع هذا التوفيق الإلهي الذي يحالفهم في السير في السنة والفعل. وأنا أعلم وكثيرا ما اسمع ان فتاة تؤثر الجلباب تقيم نقاشا وجدلا لا اخر له مع زميلة لها رأتها تلبس الغذاء الاخر الذي يسمونه الناس وذا تشدد لا معنى له لانه مخالف لباب الدعوة الى الله بشرع الله عز وجل نوجه جهودنا الى الله لم يلتزم بعد بشيء من السير على صراط الله سبحانه وتعالى يتشدد في الكمال يورث احقادا وتفتحا في وحدة الامة وتآلف القلوب هذا التشدد اثاره التي تغضب الرب اكثر من ثماره التي ترضي الله عز وجل شيء واضح نعم ما ينبغي اطلاقا ان نتصور ان الدعوة الى الله تسير بهذا الشيء هذا تنفع مثال من امثلة كثيرة للتنفع في طريق العمل السلوكي بالدعوة الى الله عز وجل من هذا القبيل ما بلغني منذ ايام من ان رجلا ربما زميلة له في وظيفة في مكان في مؤسسة وعلم انها تصلي الصلوات الخمس تلتزم مسابرة على قلب غير انها لا تلتزم بشيء من الحجاب الذي فرضه الله عندما تخرج من داره قال لها صلاتك باطلة ولا قيمة لصلاتك ابدا وهذا صعب لا فائدة ما دامت صلاتك لا تأمرك بالمعروف ولا تنهاك عن هذا المنكر اذا ما قيمة هذه الصلاة انظر ايها الاخوة هذا ماذا يسمى هذا تنفع هذا تشديدا من هذا الرجل عليها تشديدا لا يغطيه اي جميل شرع لا يغطيه اي جميل شرع اذا هو تشديدا في غير مكانه اذا مكنه تنفع من اين جئت بهذه الفتوى يا هذا ومن الذي حولك ان تقول في دين الله ما لا تعلم من السيئة بحساب والحسنة بحساب وميزان الله يفرق بين هذا وذاك ويعطي الإنسان على أعماله كلها ما يستحق من أجر أو السيئة عليها عقابها وربما عفى الله والحسنة لها ثوابها وربما ايديها لا نعلم ثم اذا كان هنالك من يحتج فيقول مقياسنا الشرع لان الله عز وجل قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وها هي ذي صلاة هذه المرأة لم تنهى عن فحشاء ولا منكر اذا انا لست متنفعا عندي دليل على ان صلاتها باطلة لا فائدة له نقول فهمك هذا تنفع لأنك تتصور أنك فهمت معنى كلام الله وأنت لم تفهم الصلاة تنفع أفقال الله أن أول صلاة تؤديها المرأة تفعل الفعل الصحي في حياتها فتستفي هذه الصلاة بعد أبي بدء من حياتها كل ما فيه من قال هذا الشيء ما قال بل إن رسول الله شرح هذا خير شرح عندما قيل له إن فلانا من الناس يصلي ولكنه يرتكب كذا وكذا من الأوزار قال ستنهاه الصلاة بعد شهر قال يا رسول الله لا يزال الرجل عاكفا على أوزاره قال ستنهاه الصلاة ما الرحيم الله أعلم ربما عاد الأقل أو أكثر ثم قلنا الرجل استقر على صلاته واقلع عن معاصيه. اذا الصلاه سنه، ولكن ما قال الله ولا قال رسول الله ان الصلاه تنهى صاحبها عن المنكر منذ اول يوم. من اين جئت بهذا الكلام؟ والشان في الانسان الذي صابر على عبادة من عبادات الله كالصلاة مثلا وكان محلصا في هذه الصلاة لله، وليس لنا ان نتدخل في قلوب الناس فنقول هذا محلصا وذاك غير مخلص، هذا ايضا من التمتع، لان الاخلاص سر مكانه القلب، لا يراه الا الله سبحانه وتعالى. المهم ان الانسان رجلا او امرأة اذا صابر على صلاته مدة من الزمن وكان مخلصا في صلاته لله فان هذه الصلاة شيئا فشيئا فشيئا تبعده عن طريق الغواية والشيطان وتجذبه الى صراط الله في سائر تصرفاته، ولكن شيئا فشيئا. فما ينبغي لانسان أن يتبجع ويفتي من عنده فتاوى من هذا الحديث، هذا تنبع الحديث، وهذا أمر غير جائز الإطلاق. نمسك بهذا الميزان ونسير، وإذا بنا نفرق بكل سهولة بين تشدد نحن مأجورين عليه وتشدد قد نكون معاقبين عليه عند الله عز وجل. الاختيار أو الوسائط التي تتسرب كثيرا ما إلى حياة كثيرا من الأسواق من الشباب الذين هم حديثوا عهد بالإقبال إلى الله، هل توفأت رؤيا تاما؟ هل غفرت رجلي تماما؟ يا يعني حملت قدمي بالماء كما أمر الله؟ هل نويت الوضوء مني صحيحة مني؟ ويصلي ثم يقول ترى هل كانت نيتي في الصلاة صحيحة؟ هل قرأت الفاتحة قراءة يمكن ما قرأت يمكن قرأت؟ هل رفعت ركعة واحدة أو ست؟ هذا شيء يبعثه الشيطان في قيام الإنسان، وهذا أكبر دليل على وجود كائن اسمه الشيطان، ويسري من ابن آدم نجرى الدم. يعني إن قال لك قائل ما هذا الشيطان الذي تقولون عنه، هذا أمر غيري، ما الدليل عليه؟ الأدلة كثيرة، لكن الوسواس الذي يراه الإنسان في أمر العبادات لا سيما أولئك الذين هم حديثي عهد بالإسلام أكبر دليل على وجود الشيطان الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعيد. ما هو النظام الشرعي في امر الوسواس وماذا نصنع؟ نمسك بميزان الشرع، ان تبعته فتشددك في مكانه، وان لم تتبعه فتشددك فنفسك. انا توضعت وانتهيت من رجوعي، وجاء الشيطان يوسوس الى كفري. الشريعه تقول قل للشيطان ان وضوئي صحيح كله، ومهما قال لي الكفر هل عممت وجهي؟ هل عممت يدي؟ هل مسحت راسي؟ هل ما دمت قد فرغت من الوضوء فعبادتك صحيحة ولا قيمة لهذا الوسواس أبدا. هذا حكم شرعي معروف، معروف في كتب الفقه معروف. فإن أهملت هذا الحكم الشرعي وعدت تخضع عقلك لوسواس الشيطان فأنت متنفع، لأنك تشددت خارج حد الشرع. لا سيما إن رجعت تغسل رجليك، لا سيما من اخذت تعيد وتغسل هذا العضو وهذا العضو وذاك العضو، وكثيرون هم الذين يفعلون ذلك. انت متنكرا لانك في تشددك خالق تكون الشرع. اما ان كنت لا تزال تتوضا فلا اشكال انت لا تزال تغسل قدمك. اما قدمك بالماء انتهى الاشكال. والمشكلة انما تفرض نفسها بعد ان يفرغ الانسان من صلاته او وضوءه. كذلك الصلاة لا تعلم اصلها ولا تعلم حقيقتها، فلك ان تصلي وتحكم ان هذه الارض طاهره وصلاتك صحيحه. الشيطان لا سبيل له على. وانا احيل كل انسان يعاني من هذا الوسواس الى ما كتبه الامام الغزالي في الجزء الاول من الاحياء وهو يتكلم في قسم العبادات، فقد اخاف بحديث نفسي فيما يتعلق بالوسائل. أفاد الرجل المتخصص بعلم النفس والمتخصص بشريعة الله سبحانه وتعالى. لكن إن أذى إنسان من الناس رجل أو امرأة إلا أن يسلم نفسه لهذه الوسائل فيتشتت في طهارته في ثيابه في طبق الطعام في كل شيء، إذا هذا متنفع خارج عن حدود شرع الله سبحانه وتعالى. وانا لا طبعا استطيع ان افتح ها هنا ملف قواعد الشريعه الاسلاميه وادرسها بتوسع ثم اطبقها على انواع السلوك، هذا الكلام يحتاج الى سنه، ولكن اضع امثله وامر بكم على قواعد تجعلنا نتذوق طبيعة شرع الله عز وجل. وهذا معنى قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومعنى قوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمر خاضع لقواعد فطرية تنأى عن أي تكلف وتنأى عن أي تعقل. واعتقد اننا بهذا القدر نكون قد اوفينا شرح هذا الحديث الجامع، ولا مانع ان اعيدك الى اخذك الكلام تلخيصا واصفيه حتى نكون على موعد في الدرس القادم من احيان الله للانتقال الى الحديث الذي يليه. التنفع يكون في شقين من امور الدين، اما في العقيدة والتصور أو في السلوك التدريس. في العقيدة والتصور تذكرنا ما قلته لكم، أمور التنفع في العقيدة تكون في القضايا الغيبية، في القضايا التي أمرنا الله أن نؤمن بها اعتمادا على الغيب أي قدر الله عز وجل. لا يكون هنالك تنفع في الامور الاعتقاديه القائمه على دليل النظر او دليل السمع، ما في تنفع. ذكرت لكم القاعده المنهجيه التي تتلخص في ان الامور نبعها يتكون من مزيج من النقل العلمي الصحيح والدرايه العقليه الكلمة. فإن التنفع في الأمور الغيبية على العقل وحده كما فعل الفلاسفة اليونان فوقعت في التنفع، ويرمى على النقل وحده كما فعل الحسن جسره وقعت أيضا. واحد قرأ قول الله عز وجل ما حكم عقله وقوله تعالى ليس كمثله شيء، أخذ هالكلام بس قال اسمع لكان الذي يقعد على الكرسي مثل اللي عرفت يقعد عليه. اذا هذا تنفع لانه اعتمد على النقل ولم يعكس عليه اشعه العقل ولا العكس مثلا كلام الله كله. ولعلم ان هذا الاستواء استواء كما قال الله عز وجل وجل ان يشبه بالاستواءات البشر. واحد سمع حديث الرسول قال اي نعم بتلك الجارية قد اراد سيدها ان يعتقها كفارة وما يصير إن واجه إلا جار ومسلم رقب مؤمنا. فأراد رسول الله أن يعلم أن مسلمي ولا مسلم في سابق الأجسام، قال لها أما الله فأشارت إلى السماء. قال إذن يا مسلم حتى من نقل فقط وأمام عقله أنها أصبح لكان أول السماء. فأما الرسول سأل أين الله قالت له هكذا ومن أقرها قيل الله بالسماء. ومش إذا يقولوا الله بالسماء هذا تقول الله أنها تعبد من الحي القيوم والذي يدل على أن الأمر ليس كما قد يفهم أولئك أن الله عز وجل يقول لنا ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه أبوري. يقول يا وما أكان أينما كنتم. ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ده الأمر حتى من هذا كله يقدم ولا دور العقل ما دور النقل. قلت لكم يا رجل هذا مظهر واضح شنيع للتمثال. كلما راى انسانا ينتهي اسلامه بهذا السؤال اما الله اذا قال له وهو معكم اينما كنتم الا موجود في كل مكان راسا يقول له يعني موجود في الخارج لما تكون بخارج. هذا تمتع في السؤال وتمتع أشنع في الإجابة. البار عز وجل يقول يا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهي معهم وهي معكم أينما كنتم. هذا السؤال قلة أدب من السائل ما يقال هذا الكلام. والرجل الذي يسمع مثل هذا المنتحن المتنفع الهالك إذا سمعه يقول لنجد قائلا هذا السؤال توجه به الى الله لا اليه توجه به الى الله الذي قال وهو معكم اينما كنتم. لا اذا عرف التنكر موضوع خلق القران وان القران قديم او ليس بقديم. اذا ما اثار احد في صفوفنا نحن مرتاحون لا نضيع به راسا ولا نضيع به وقتا. الحديث فيه تنكع لكن اذا جاء من يريد ان يثير هذا الكلام دائما واثاره فعلا ودخلت جرثومه هذا الحديث في اذهان بعض الناس فهي لا. القران خلق بعد ان كان معدوما ام هو قديما قدم الله؟ عندئذ التشدد في فهم هذا الموضوع اصبح ضروره لانه فرض علينا فرض نفسه. الا قبل ان ياتي المعتدون استحال ما اوجع راسهم بهذا الكلام اطلاقا ولا بحث الجاهليه. اذا ما سجل المفاتيح اصابتهم موسى من الفلسفه اليونانيه قبل ان تترجم بهدوء يراهم كانت تدخل الفلسفه تهريبا في صفوف المسلمين بكل جاعة تدخل تهريب تفعلها كمان. فأصاب كل من تجد النساء النساء من الفلسفة اليونانية بعد الحجة بقى يتشدق كلام الله مخلوق لا مو مخلوق قالوا مخلوق لأن الله واحد. فإذا قلنا له كلام قديم صار قدماء اثنين تشدق لكن هؤلاء فرضوا هذا الوضع لا بد من التنفيذ. ولذلك العلماء اضطروا الى ان يردوا عليه ويقول الكلام النفسي معاني الالفاظ لا يمكن ان تكون مخلوقه لانها صفه قائمه بذات الله فهي صفه قديمه. والعرب لا يقال مع صاحبه اثنان لان الشيء يساوي واحد. نعم واما ان اردت بكلام الله التي اللي يلا عنفها طريق الحبال الصوتيه لا هذا مخلوق. انا انت ادرس يا موسى هذا ليس تشككا لكن لو فرضنا لسنا بحاجه الى هذا البحث لا في يعتذر ولا لا في شيء. فلما عاد كل مثال استثاره هذا الموضوع من التمثل. موضوع السلوك التمتع في السلوك النجاة منه يكون بالتمتع بشرع الله عز وجل، وقد عرفوا القواعد التي تكلمنا عنها يطبق هذا الشرع في اصولنا الشرعيه وعباداتنا وبسمات اعمالنا كما قلت بالامس واليوم، واذا بما تخلصت منه التمتع. قلت لك عندما اريد ان اربي مريدي على تربيه اسلاميه اربيه، لكن تربيه متفقه مع شرع الله والا اكون متمتعا. فقلت لك ان الانسان اعيده، واحد متكبر اذا بدا ياخذ طريقه على ابنه كما انا ايضا في الشيخ طريقه لو تربنا، اريد ان احكم كبرياءه بعمل غير شرعي. جبت مثال قلت له روح روح لا روح هذه الثياب لابس مظهر ديني، انا متنفع عمل غير متفق مع الشرع، لان هذا الطريق من تحطيم نفسيته يصطدم مع حكم من احكام الله عز وجل. الرابط ويسأله بعض التكلم عن ذلك مرة ثانية، ان الشيخ طبعا يسلك مريده في ذكر الله، بس يجيب ان يذكر الله ثبت من هذا معين يجيب، فان قال علم الشيخ مريده ان لما بده يجلس ليذكر الله يغمض عينيه ويتخيل الشيخ ثم يقول الله الله الله، هذا العمل لا ريب في انه تمتع، ومآل هذا العمل شيئا فشيئا الى الحدود، الى ان يربط الانسان بين ذكر الله وبين خيال شيخه. شيء واضح معروف. وعندما نقرأ كلام علماء الصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله والآيات التي يأمر الله فيها بالذكر، نجد على لسان الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن أول أدب من آداب ذكر الله إذا جلسنا نذكر الله أن نطهر أقلتنا من أي صورة حتى من الأنبياء والمرسلين. ما نتذكر إلا الله، كيف تذكر الله؟ لا ملك ملك سورة تذكر صفات الله، الله غفور رحيم حليم الأول الآخر الظاهر الباطن المتكبر الجبار السميع البصير، فتذكر صفات الله الحي القيوم التي لا يشارك بها أحد غيره، وأنت تقول الله الله لا إله إلا الله. أما الرابطة كما قال ابن الإمام الرباني صاحب المكتوبات، هذا شاهد متوافق الرابطة التي يقدرها ونشتريها ونسير وراءها هي إيجاد حب من المريد للشيخ. هذه الرابطة صحيحة، أن يكون هذا المريد يحبا لشيخه، لأن تربويا نعلم أن المريد لا يمكن أن ينفع للشيخ إذا ما لم يكن واثقا به، وإذا وثق به نبعت محبته في سؤاله. هذا شيء معروف، هذا الحب أساس تربوي، ومع ذلك فهذا الحب ما ينبغي أن يكون سببه وأساسه إلا مقياسا واحدا، استقامة الشيخ على دين الله، إخلاصه لوجه الله، خوفه من الله، حبه لله، هو الذي ينبغي أن يكون سبب حب المريد له. معصبي بسبب من الأسباب، هذه الرابطة بهذا المعنى معنى سليم. فإذا سألني سائل فلان من المتأخرين في كتابه قال كذا وفلان قال كذا، لماذا ننسى ما نقول؟ ما منا الا من رد يرد عليه، الا صاحب هذا القدر لنفرض ان انا مثلا بعض الاخوه يثقون بي ثقه عمياء، انا اذا جبت كلام من تحت اباطيل اختلافه غلط في شرع الله تترك القران وتتبعيني، والكلام تحت الاقدام لازم نحط هذا، من انا؟ على ترجمان لكتاب الله ولسنة رسول الله. فإذا وقع من غلط بحكم ذن أو بحكم قصد أو بسيء قصد ينبغي أن يوقف له ظهريا، ليس من الأله الله بحكم نية يعني أخطأ، لكن ما ينبغي أن ينسى أحد إلى كلامه. أنا أذكر الله، أذكر الله الحي القيوم، كيف أقرن بين هذا الإله الأوحد الذي أذكره وبين عبد من عباده أجعله غطاء لذكر الله؟ كيف يكون ذلك؟ وإذا كان الشيخ يسر إصراره على هذا، هذه أمانية غريبة، هذه ينبغي أن ينهاه عن ذلك أي نهي. نعم، هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من هذا الحديث الجامع الهام، هلك المتمتعين. وإذا أحيانا الله سبحانه وتعالى وأكرمنا ببركة الوقت والقدرة، فلعلنا نخرج كتابا بهذا المعنى بهذا العنوان، هلك المتمتعين. نعم، عندئذ يمكن أن يكون جامعا مانعا يضع أمامنا المقاييس التي تضبطنا بالطريق الوقت إذا أحيانا الله. لا نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.